والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، في هداية سبيل الله سبحانه وتعالى شرائط كثيرة يجمعها قوله سبحانه من قائل والذين جاهدوا فينا. لا بد من مجاهدة النفس ومجاهدة العدو أيها الإخوة في الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته وقربانه وتوسلا وازدلافا إلى رحمته سبحانه وتعالى. والمجاهدة مفاعلة، والأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين، والذين جاهدوا فينا. فالمرء أيها الإخوة إذ يجاهد نفسه لا يجاهد من طرف واحد، إنما يجاهد عدوا يترصده ويمكر به ويبغيه العنت والسوء والخبال، إنها النفس. أحمق الحمقى كما قال أهل الله تبارك وتعالى: من لم ينظر إلى نفسه على أنها أعدى عدوه. أعدى عدو المرء هي نفسه التي بين جنبيه، كما في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، حتى قيل من قبيل التفسير الإشاري: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قالوا الإشارة إلى النفس، لأنها أول من يلي الإنسان، أقرب قريب وأدنى دان منه نفسه التي بين جنبيه، فهو مأمور بمقاتلتها، مأمور بمحاربتها أيها الإخوة. إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، فلا جرم أمرنا بمحاربتها ومصاولتها ومناضلتها الليل والنهار من غير غفلة ومن غير استسهال أو استخفاف. والذين جاهدوا فينا، الجزاء أيها الإخوة المرصد لنهدينهم سبلنا، وأكده سبحانه وتعالى باللام وبهذه النون الثقيلة لنهدينهم سبلنا، ولم يقل سبيلنا، أن سبيل الحق مفردة أيها الإخوة. هنا قال سبلنا لأن الجزاء من جنس العمل. لما ضيقوا على أنفسهم في أبواب الرياضة والمجاهدة، وسع الله عليهم في أبواب الهداية، فجعل لهم أكثر من وجه وأكثر من سبيل يستدلون به على الحق وعلى منازل رضوانه سبحانه وتعالى، على مراضيه يتبينونها ويميزونها أيها الإخوة من مساخطه ومناهيه والعياذ بالله. وفي المعنى يقول الله سبحانه وتعالى من قائل أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جعلني الله وإياكم من عباده المفلحين. ورابطوا، تكلم حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره الكريم عن هذه المرابطة بأسلوب وطراز عجيب أيها الإخوة. قال: هذه المرابطة تنحل إلى مقامات ستة، تنحل إلى مقامات ست: مقام المشارطة، ومقام المراقبة، ومقام المحاسبة، ومقام المعاقبة، ومقام المجاهدة، وأخيرا مقام المعاتبة. إنها ستة مقامات أيها الإخوة يفسر بها هذا المعنى الشريف العالي الذي أمرنا به: اصبروا وصابروا ورابطوا. ليست المرابطة أيها الإخوة أو الرباط هو الرباط في الثغور، وهذا هو الأصل فيه بلا شك أيها الإخوة في هذا اللفظ، ولكن أيضا يدخل في عمومه المرابطة على ثغور النفس، المرابطة على ثغور النفس، لأن العدو الذي يترصد أيها الإخوة كثير وعديد، وهو لا يغفل ولا يمل ولا ينقطع أمله منك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعليك أن تكون مرابطا جادا متيقظا ساعات الليل والنهار على الدوام مستعينا بالله تبارك وتعالى، لأنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين به سبحانه وتعالى في تحصيل هذه المقامات الشريفة العالية. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال رب العزة تبارك وتعالى، أي إذا تلا العبد هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، العبادة منك والعون مني، العبادة منك والعون مني. ولا يمكن أن ييسر لأحد منا أيها الإخوة والأخوات العبادة فضلا عن الصدق فيها والإخلاص إلا بعون وبحبل ممدود موصول من ذي الجلال لا إله إلا هو. والدين كله كما نقول مرارا وتكرارا عبادة واستعانة، عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. سئل أحد الصالحين رضي الله تعالى عنه وكان جادا في العبادة إلى الأمد الأقصى والغاية الأبعد، سئل كيف قدرت على هذا، كيف تقدر على هذه العبادة؟ شأنه كان عجبا في العبادة أيها الإخوة، لا يكاد يحصل عن عبادة الله وذكره ليله ونهاره إلا ما شاء الله مما لا بد منه للآدمية أي للطبع الآدمي. فقال رحمه الله تعالى علم صدق باطني فأعانني على ظاهري، علم صدق باطني، علم صدقي في التوجه إليه والرغبة في خدمته والانطراح بين يديه وعبادته والإخلاص والصدق في ذلك كله، فأعانني على ظاهري فسهلت ويسرت وألينت لي العبادة. بعض الناس لا يستطيع حتى أن يصلي الصلوات الخمس، ثقيلة، ثقيلة جدا عليه. بعض يصلي الظهر والعصر والمغرب إن صلى، أما العشاء والصبح فثقيلتان جدا، ينام عن العشاء والعياذ بالله في الصيف ينام قبلها وينام عن الصبح قبلها وبعدها، فلا نامت أعين الغافلين عن ذكر رب العالمين، كما قال الفاروق وهو يحدد وقت صلاة العشاء قال فلا فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، من نام عن صلاة العشاء لا نامت عينه، لا أنام الله هذه العين. ولعلنا نستنبط بطريق لطيف من هذا الأثر أيها الإخوة سببا من أسباب العلاج لمن ابتلي بالأرق، نقول له هل تحافظ على العشاء، هل تحافظ على الصبح؟ لعلك من المفرطين، فالله تبارك وتعالى تأذن ألا ينيم عينك، حافظ على الصلوات في أوقاتها، تنم إن شاء الله هانئا واجعا قريرا، والله تبارك وتعالى عنده وحده العلم والحكم. قال فمن نامت فلا نامت عينه. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما صح في الصحيحين يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، لا تنم عنها، فلعلك تظل نائما أو الصبح فتفوتك والعياذ بالله، لا، كان يكره الحديث بعد العشاء. لماذا؟ لأن السهر والحديث بعدها ربما تأدى بصاحبه إلى النوم عن الفجر، وأقله إلى النوم عن قيام الليل، فلا يقوم الليل ولو ركيعات قبل صلاة الصبح، ولو ركيعات قبل صلاة الصبح. وقد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الذي نام ليله بطوله حتى أصبح، أي لم يقم شيئا من الليل، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، وللشياطين وسائل وأساليب وحيل يتحيلون بها ويتوسلونها في تهدئة وهدهدة ابن آدم أيها الإخوة حتى يغفل عن ذكر ربه، وبالذات عن هذه الصلوات المفروضات عماد الدين وركنه الركين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي حديث بلال الصحيح ما يشهد لهذا المعنى، حين أمره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن يرقب لهم الفجر، أن يرقب لهم الفجر، فقام بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الإخوة يصلي، ثم غلبته عيناه فنام، وهكذا طلعت الشمس لم يقم أحد بالصلاة حتى الرسول، فلما استيقظوا استيقظوا فزعين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن هذا الوادي محتضر فيه شيطان والعياذ بالله، ارتحلوا. فارتحلوا عنه مسافة، ثم توضعوا وصلوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه: لقد أتى الشيطان بلالا وكان قائما يصلي، فما زال يهدئه يهدئه يهدئه كما تهدئ المرأة صغيرها، حتى وضع جنبه إلى البعير فنام. النبي كشف بهذا، أوحي إليه، فأتي بلال فقيل له، فقال: صدقت يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله، بالضبط هذا ما حصل معي، أنت كنت نائما، أنا كنت قائما أصلي، وما زلت أشعر بالخللان بالثقل بالرغبة في النوم، حتى جلست ووضعت جنبي استندت إلى البعير فنمت، بالضبط هذا ما حدث. قال: الشيطان فعل هذا، لعنة الله تعالى عليه. عجيب أمر ابن آدم وأمر الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. يسهر إلى الساعة الواحدة الثانية الثالثة على فيلم، على مسرحية، في مجالس طرب، في مجالس له، مجالس غيبة ونميمة ومحرمات والعياذ بالله، حتى إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة أيها الإخوة لا يقوم، صلاة الفجر، وربما نام عن صلاة العشاء، يسهر الليل كله ولم يصلي العشاء، ثم بعد ذلك أيها الإخوة يسمح نفسه بأن يرقد ولا يصلي لربه الفريضة. عجب أمر هذا الإنسان، ألا يخشى الله؟ ألا يستحي من الله؟ ألا يخاف الله؟ ألا يرجو لله الوقار؟ ما هذا التفريط؟ أين الجد؟ أين الحرص أيها الإخوة والأخوات؟ أين الصدق في معاملة الرب الجليل لا إله إلا هو؟ أين الصدق؟ أين الصدق؟ لكل شيء علائم، كل شيء إشارات، كل شيء دلائل وشيات. علائم الإيمان ما هي؟ ما عساها تكون؟ علائم الإيمان المحبة، الخوف، الخشية، الحياء، اليقين، التوكل أيها الإخوة، الصدق، الإخلاص، هذه هي ثمرات الإيمان، هذه علائم الإيمان. من كان مؤمنا رقي في هذه المقامات إن شاء الله تعالى، من كان صادقا في عبادته في معاملته الرب الجليل لا إله إلا هو رقي في هذه المقامات، فلا تراه في يوم إلا وهو أحسن وخير منه. من اليوم الذي سلف، من اليوم الذي غبر، هكذا في ترق دائم أيها الإخوة. هذا المؤمن، هذا المؤمن الصادق، هذا من أصحاب مقام إياك نعبد وإياك نستعين، يعبد بصدق ويستعين بإخلاص فيعان أيها الإخوة، وتيسر له العبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذللها لنا ويجعلها روحنا وريحاننا في الدنيا وقرة أعيننا وجنتنا ونعيمنا، فهي الشيء الباقي. إذا أدلي أحدنا في حفرته، لا والله، فلا والله أيها الإخوة، لا يدلى معه شيء من ماله ولا من نسبه ولا من ولده ولا من سلطانه ولا من جماله ولا من شهاداته ولا من حيثياته، يدلى ولا يدلى معه إلا عمله. فاتق الله يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن مقام المشارطة أيها الإخوة، ما معنى المشارطة؟ المشارطة أن تشرط على نفسك شروطا وأن توظف عليها وظائف، لا تترك النفس هملا، لا تترك حبلها على غاربها سدى هكذا ويا ضيعة الأيام تمضي سبهللا. بعض الناس يترك نفسه أيها الإخوة فعلا هملا سدى، كأنها ما خلقت إلا للعبث واللهو. عجيب، أين الوظائف؟ أين أوراد؟ هل لك أوراد؟ أم أنك فقط تجتزئ بهذه المفروضات وتصليها كيفما اتفق وكيف اتفق في أي وقت اتفق؟ بعض الناس يجمع الصلوات الخمس، قال ما عندوش وقت، عنده وقت إلى لجلسات المقاهي، للمشي في الشوارع، للنظر إلى عورات، وما عندوش وقت يصلي الصلوات في وقتها. شيء عجيب يا أخي، شيء غريب جدا. هذا من الجهل، هذا من الغرور بالله، هذا من الاغترار بالدنيا وبالغرور لعنة الله تعالى عليه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، غرتك قوتك، غرتك صحتك، غرتك العافية المزداة إليك يا مسكين، مسكين أنت، عما قليل يتقلص ظل كل شيء، عما قليل تبتلى وتروع بأشياء وأشياء، فهل لك مقام يوفر لك في الله تبارك وتعالى الرجاء إذا أنت دعوته بصدق الدعاء، أم أنك من الغافلين المفرطين؟ انتبه، لا، المشارطة أشرط عليها شروطا، ألزمها بأشياء، لا تتركها كذا سدى تذهب بك والعياذ بالله، بل تهوي بك في شر مهواه، تذهب بك في أودية الهلاك وأنت لا تدري. تجتزئ في البداية بالصغائر، ثم لا ترضى بعد ذلك إلا أن تنتهي بك في الكبائر، بل في أكبر الكبائر. وفي الأثر المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. معصية تجر معصية، من رأيتم عنده سيئة ومعصية فاعلموا أن لها عنده أخوات ولابد، ومن رأيتموه على حسنة فاعلموا أن لها عنده أخوات. نسأل الله يكثر أخوات حسناتنا ومضراتنا وقرباتنا إليه سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة، وظف عليها وظائف. أين الأوراد؟ أين وردك من كتاب الله تبارك وتعالى؟ أم أنك لا تفتحه ولا تنشره إلا في رمضان؟ ما هذا الإهمال؟ ما هذا الجفاء؟ أنت جافل، أنت مفرط في حق جناب الله لا إله إلا هو، تفريط في الله تبارك وتعالى، لا تنظر في كلامه لا إله إلا هو، كلامه الذي شرف الكون بأن أنزله علينا أيها الإخوة، كون كله شرب بهذا الكلام. لا تنشر مصحف ربك إلا في رمضان مرة. أين القرآن؟ في كم تختمه؟ أين الصيام؟ أم أنك لا تصوم إلا في رمضان؟ أين الوظائف؟ وظائف العبادة. هل تريد الجنة سماحا؟ هل تريدها مجانا؟ هل تريد أن تبلغ مقامات الصالحين وأن تحشر مع النبيين والمرسلين والعارفين بالله من أمة الدين وإخوانهم بالدعوة والسكون والنوم الطويل والأكل والشراب والحفظ في حبل الله والعياذ بالله؟ هذا لا يكون ولن يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي مؤمن وفاسق، لا يستوي مجاهد أيها الإخوة ومنحل، لا يستوي عامل وبطال، لا يستوي جاد وهازل في عبادة الله تبارك وتعالى. أين الوظائف؟ أين وظائف الذكر؟ كم تذكر ربك في اليوم؟ كم تستغفره؟ كم تسبحه؟ كم تهلله؟ كم تحمده؟ كم تسأله الإقالة؟ وأن يصحح لك أحوالك وأن ينتشلك من أوحال الغفلة والعياذ بالله. كم تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وآله وسلم تسليما كثيرا أبدا أبدا دائما دائما؟ كم تصلي عليه وبه أخرجك الله من الظلمات إلى النور، به أصبحت إنسانا سويا، إنسانا له مكان وله مقام، أصبحت مؤمنا يا عبد الله مسلما، تعرف كيف تخاطب ربك، تعرف ربك أولا، تعرف ما ينبغي له من الصفات الجميلة الجليلة والأسماء الحسنى أيها الإخوة، تعرف هذا، تعرف كيف تدعوه، كيف ترجوه، تعرف كيف توقره، كيف توقر أحكامه أمره ونهيه لا إله إلا هو، كيف تزدلف إليه، كيف تتوسل إلى قرباته سبحانه وتعالى أو إلى قربانه بإتيان قرباته. تعرف هذا، من دلك على هذا؟ تعرف الأدب، تعرف ما حل وما حرم، ما ينبغي وما لا ينبغي، تعرف كيف تكون رقيقا لطيفا منورا منورا إن شاء الله تعالى برسول الله، برسول الله. والله لا أحد في هذا العالم أيها الإخوة من المخلوقين يمكن أن يقاس أصلا فضله بفضل رسول الله، مجرد مقايسة، لا الأب ولا الأم ولا المعلم ولا أي أحد، حتى المعلم حتى الشيخ حتى الرباني الذي يسلكك ويأخذ بيدك إلى جناب الله تبارك وتعالى، إلى من ينتهي؟ إلى رسول الله. من أين يستمد من رسول الله؟ لا أجد ولا أستطيع أن أجد قدوة إلا فيه حقيقة. كل العظماء الذين نسمع عنهم لهم جوانب مظلمة، جوانب مخزية في شخصياتهم، كل العظماء. سل أي عظيم من تعرف إلا أن يكون من خاصة أهل الله، قل له سألتك بالله الذي لا إله إلا هو، أليس في حياتك جوانب مخزية ولا تزال يقول لك نعم؟ اللهم بلى، في حياتي جوانب مخزية، إلا ما كان من رسول الله لا خزي. إنما العظمة، إنما العظمة أيها الإخوة والجلال والبهاء والكمال، قدوة القدى أسوة الأسى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قدوتنا. ولذلك لا نجد قدوة في الأحياء أيها الإخوة إلا في من كان برسول الله مقتديا. لذا جانب عظمته، سر عظمته أنه مستمد من رسول الله، متابع رسول الله، هو بغير رسول الله صفر، لا يساوي شيئا، لا يعادل شيئا، لا معنى له في باب القدوة. هؤلاء هم أولياء الله، أهل الله، العلماء العاملون الصادعون بالحق الذين يعلمون الآداب الظاهرة والباطنة والإخلاص والصدق أيها الإخوة، واللطف والشوق والمحبة والخشية والرجاء واليقين والتوكل والاعتماد وطلب الإحساب والكفاية من رب العالمين، كلهم من رسول الله مقتبس، كلهم من رسول الله مستمد صلى الله عليه وآله. ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. كم وردك في الصلاة عليه؟ أتصلي عليه أم أنت غافل عنه؟ لك لا تكاد تشعر خاطرك وقلبك ووجدانك بفضله عليك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم أنت ترغب وترجو أن يكون شفيعك يوم القيامة، وأن ترد حوضه عليه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ممن انضوى تحت لوائه الشريف. اللهم اجعلني بفضلك ومنك وإخواني وأخواتي جميعا منهم يا رب العالمين. هذه المشارطة أن تشرط عليها شروطا وأن توظف عليها وظائف، لا تترك حبلها مرسلا على غاربها. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الكيس من دان نفسه. دانها ماذا؟ أي حاسبها وحكم عليها، حاسبها. أئنا لمدينون أي محاسبون، مالك يوم الدين يوم الحساب. الكيس من دان نفسه، حاسبها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أي الأماني أتبع نفسه هواها، لا تشتري شيئا إلا لباها، ثم يقول الله غفور رحيم. يا سيدي هب أن المسيء غفر له، صحيح غفور رحيم وهو أيضا شديد العقاب، وهب أنه قد غفر لك، أين مقامك في الجنة؟ أين درجاتك يا مسكين؟ ستكون في السافلين، سيكون لك مقام صغير ومثابة يسيرة جدا في الجنة، لما التفريط يا مسكين؟ وأنت في الدنيا والله تحزن وتغتم، يقتلك الغم والحسرة والحزن إذا رأيت بعض إخوانك أو بعض أصدقائك ومعارفك ومن كان دونك سبقك في الدنيا وصار إيه أمامك وفوقك، تحزن جدا وتتحسر. عنده أموال ولا أموال عندي، عنده شهادة عليا وليس عندي شهادة، عنده كذا ولي دنيا تغار. أين الغيرة الإيمانية؟ لما لا تغار غيرة إلهية ربانية؟ لما ترضى أن يسبقك أحد إلى الله تبارك وتعالى؟ ترضى بهذا لأنك لست جادا في عبادتك، أنا أقول لك الحق، لست جادا، أنت لا تطلبه، ولو طلبته لوجدته، أنت لا تطلبه، أنت لست جادا، أنت لم تسر أصلا في طريقه، ولا تريد هذا، ولا تفكر فيه، انتبه. ولذلك قال: من دان نفسه. أدن هذه النفس، احكم عليها، ادمغها، صمها، وقل لها: لا كنت ولا كانت أيامك وفعالك، لأستقبلن بك مرحلة في حياتي جديدة، لأزمنك ولا أخطمنك ولا أخذن بقيادك سلسا إلى رب العالمين، شئت أم أبيت، حتى تطمئن بالخير فتنادى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولا تطمئن النفس بالخير يا إخواني وبالإيمان وبصالح العمل إلا بعد طول مجاهدة ومرابطة ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلا بعد طول مجاهدة ومرابطة، سنوات سنوات طويلة وطويلة وطويلة، لكن ما أحلاها، يا ما أحيلها، كلها في ذات الله، كلها بعين الله، كلها بسمع الله، كلها في مرضاته، ما أحيلها، يا ما أحيلها ذكرياتها أيها الإخوة، ذكريات هذه الأيام والليالي أحلى شيء يبكى عند الموت على تلك الساعات التي كان يبكى فيها من خشية الله وشوقا إلى الله وحبا في الله تبارك وتعالى. الله. يقول أحد الصالحين: دخلت على فتح الموصلي قدس الله سره الكريم، فرأيته رفع كفيه إلى السماء يبكي ودموعه تتقاطر من بين أصابع كفيه، فقلت بالله وقد اقتربت منه، فلحظت أي رمقت صفرة في دموعه لأنها يخالطها الدم صفرة، فقلت بالله يا فتح بكيت الدم؟ فقال: والله لولا أنك استحلفتني ما أخبرتك، إيه قد بكيت الدم. فقلت: الله أكبر، لما بكيت الدموع أصلا؟ لما أنت بكاء؟ فتح كان له لسان في الخشية والخوف من الله، وكان من البكائين في هذه الأمة، لما تبكي؟ لما الدموع كثيرة مغزارة؟ لما بكيت الدموع يا فتح؟ فقال: بكيتها من أجل عدم وفائي بحق جنابه لا إله إلا هو، على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله، قال: أنا مفرط في جنب الله فأبكي لهذا. قلت: ولما بكيت الدم إذن؟ قال: بكيت الدم على دموعي ألا تكون صحت لي، لعلني في بكائي أيها الإخوة بالدموع لست صادقا، لعل هذه الدموع لم تتقبل مني عند الله، فأنا أبكي عليها، يبكي على بكائه حتى نفدت أيها الإخوة الدموع وصار يخالطها شيء من دم. بعض الناس أضروا من كثرة البكاء، كثيرون أئمة بعضهم أئمة وحفاظ كبار ذكر في تراجمهم أنهم فقدوا بصرهم لكثرة البكاء، يبكون ليلا نهارا خشية وشوقا على الله. فعموا ما أحسن، ما أبصر هذا العمى، ما أنور هذا العمى أيها الإخوة. قال: ثم توفاه الله إلى رحمته، فعرض لي في المنام بعد حين، فقلت له: أي فتح بالله، ما فعل الله بك؟ فقال: الحمد لله قد غفر لي. قال: فسألته: والدموع ما صنع بها؟ ما صنع الله بدمعك يا فتح؟ والدموع ما صنع بها؟ قال: قربني إليه تبارك وتعالى وسألني: يا فتح، لما بكيت الدموع؟ قلت: أي رب، بكيت الدموع على عدم قيامي بحق جنابك. قال: ولما بكيت الدم؟ فقلت: على دموعي ألا تكون صحت لي. قال: وعزتي وجلالي ما أردت بهذا، وقد صعد حافظاك إلي 40 سنة، وما في صحيفتك خطيئة من الخطايا. الله يقول له: مثلك يبكي؟ الله يقول له: أنت تبكي يا عبدي يا حبيبي، 40 سنة أنت. الله يقول له، يباهي به أيها الإخوة، 40 سنة صعد حافظاك، ما في صحيفتك خطيئة من الخطايا. كان معصوم هذا الرجل ويبكي حتى بكى الدم. الله أكبر. الله المستعان على نفوسنا وعلى جهلنا وعلى غرورنا وعلى قسوة قلوبنا وعلى جمود أعيننا. الله المستعان على أحوالنا هذه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمنا أنفسنا فاعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. هكذا أيها الأخوة، هكذا. هل خطر لأحدنا أن يسأل نفسه: لما لا أعمل حتى أكون ممن يباهي به الله ملائكته في الملأ الأعلى؟ هل خطر مثلا الواحد فينا أيها الإخوة أو منا إذا سمع بعالم أو بصالح أو بشخصية لها حيثية يحاول جهده أن يتزين أمامها وأن يظهر مزاياه أيها الإخوة، لعله أيها الإخوة ينتظر فائدة معنوية أو مادية من عبد فقير مثله، كما قلنا هذا العبد لعله ينصح في إعطائك ما تريد وما ترجو منه وما تؤمل، لعله لا يستطيع لأن الموت يحول بينه وبين ذلك، لعله تعرض له حوائل أخرى كثيرة. عبد مسكينها، هو مفتقر مثلك، هو فقير مثلك إلى رحمة الله. لما لا تتزين لله؟ لما لا تعمل لله؟ لما لا تنقطع لله؟ لما لا تأخذ على نفسك هذه العزمة، عزمة الرجال الكبار، عزمة الصادقين أيها الإخوة، وتقول: لأعملن إن شاء الله حتى لأرجو أن الله يباهي بي في الملأ الأعلى، ليس يذكرك فقط، يباهي بك. بمن يباهي الله؟ هذا موضوع طويل، لعلنا بفضل الله ومنه نخصص له خطبة إن شاء الله. يباهي تبارك وتعالى كما في الصحيح من حديث أبي سعيد بأهل مجالس الذكر والعلم، ما جلس قوم أيها الإخوة مجلسا يذكرون الله يتبحثون مسائل العلم. انتبهوا، العلم مثل هذا العلم، ليس العلم فلان وعلان والحزب الفلاني والجماعة العلانية وهؤلاء فسقة وهؤلاء منافقون وهؤلاء عملاء الأمريكان وهؤلاء عملاء أي السلطات. قبح الله هذا العلم، قبح الله هذا الحديث، قبح الله مجالسا تؤبن فيها الحرمات أيها الإخوة، هكذا والعياذ بالله. ما هذا؟ قال: كله باسم الإصلاح والحركة والسياسة والعمل الإسلامي. كلام فارغ. العلم ما عبد به الله، العلم ما خدمت به الأمة ومصالح الأمة في إخلاص وصدق ويقين وتجرد لمصلحة الأمة، من غير نظر حزبي أو طائفي أو مذهبي أو مصلحي أو شخصي أو جماعاتي، أبدا، بإخلاص بصدق معاملة مع الله تبارك وتعالى، وتذكر أحكامه وأمره ونهيه وسيرة مصطفاه وخليله وحبيبه أيها الإخوة، وما كان من هديه ومن جميل سيرته قوله وفعله وإقراره، هكذا، وسير وأحوال الصالحين والعارفين والعاملين والعاملات، هكذا الكتاب والسنة، هذا هو العلم أيها الإخوة، هكذا. هذا المجلس أيها الإخوة إذن يباهي به الله بمجلس العلم، مجالس العلم أيها الإخوة، ولذلك كان معاذ بن جبل عالما جليلا أيها الإخوة. النبي يقول يباهي به الله يوم القيامة بمعاذ بن جبل. عن كم مات هذا الرجل؟ عن 100 سنة؟ عن 34 سنة. مات شهيدا في طاعون عمواس أيها الإخوة بفلسطين، 34 سنة، وعاش بعد رسول الله حينا من الدهر، يعني حين شهد فيه الرسول هذه الشهادة. الرجل كان في العقد الثالث من عمره، ابن 25 26 27 سنة. النبي يقول هذا الشاب العالم يباهي به الله يوم القيامة، فهو عالم عامل. انتبهوا، عالم عامل. ما الذي تعلمه بهذه السنوات؟ بالحري لم يتعلم كل شيء ولم يفقه كل شيء، لكنه كان يعمل بما علم، وعنده نفاذ وبصيرة في العلم أيها الإخوة. اسم النفاذ، العلم نور يقذف في القلب ليس بكثرة الرواية، انتبهوا، ليس بكثرة المحفوظات. العلم نور إلهي، نسأل الله أن يقذف من أنواره في قلوبنا فيقدسها بما قدس به ضمائر الصالحين أيها الإخوة. هكذا هذا يباهي به الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يباهي ملائكته بالشاب الذي لا صبوة له. احرص على أن يكون أبناؤك وبناتك لا صبوة لهم ولهن. ما معنى لا صبوة له؟ لا صبوة له، لا فلد له، لم يحدث أنه فعل فاحشة في يوم الأيام، لم يشرب كأسا من بيرة فضلا عن كأس من خمر أيها الإخوة، ها؟ لم يهتك عرضا للمسلمين أبدا. هذا الشاب يتقي الله، مع أنه شاب وعنده غريزة أيها الإخوة تفتت الصخر، لكن هو يزمها، ها؟ ودائما يذكر نفسه إني أخاف الله، يخشى الله ويستحي منه حق الحياة. هذا الشاب الله يعجب ويباهي به ملائكته، انظروا إلى عبدي، ما هذا الشاب العظيم؟ الله يقول الله شيء عظيم يا إخوان. لذلك احترموا، احترموا شابا نشأ في طاعة الله، احتضنوه، باركوا عليه وبركوه وشجعوه، قد يكون شفيعكم إلى الله تبارك وتعالى. مساكين نحن، احترموا أمثال هؤلاء الشباب، واحرصوا على أن يقضي شبابه وفترة مراهقته بلا صبو إن شاء الله تعالى، ليكون من عظماء الأمة بالقلوب الطاهرة، الألسن النقية التي إذا دعت لبيت، اللهم اجعلنا منها. قال 7 يظلهم الله بظله، قال شاب نشأ في طاعة الله، هذا يباهي به الله تبارك وتعالى. الله يباهي بالرجل يكون في مضجعه ربما إلى جانب أهله زوجه، فيثور من الليل، ألذ وأطيب ما يكون المنام، ألذ، والملعون لعنة الله تعالى عليه، لا يطيب لك النوم إلا ساعة تريد أن تقوم لصلاة قيام الليل، يصبح المنام أطيب شيء وألذ شيء، وتثقل الجفون الإشفان به أيها الإخوة. لكن العبد الصالح يهب أيها الإخوة، قد ضبط الساعة، ضبطها لأنه جاد، لا يقول إن شاء الله أنا أقوم لأنني أقوم كل ليلة، لا لا لا، يضبط الساعة. لو كان أمامهم 100 يورو لضبطها، لو أمامهم امتحان يضبطها، يضبطها لقيام الليل. يا رجل اصدق الله، اصدق الله، الله يعلم، يعلم ما وراء قلبك، يعلم ما وراء سرك، لا تلعب، كن جادا، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بصدق، اضبطها. فإذا سمعت المنبه قمت مباشرة وثبت. الحمد لله الذي أحيانا وأمات وإليه النشور. توضأ، الله يباهي بك، يقول انظروا إلى عبدي، عبدي هذا عجيب شأنه، ترك زوجه والفراش الوثير الدافئ الطيب الهنيء اللذيذ، لماذا؟ إلى الله ليناجيه، ليصلي له. فلا جرم طيب الله ظاهره وباطنه، لا جرم ألقى على وجه الأنوار، أهل قيام الليل يعرفون من وجوههم، مستحيل من وجهه يعرف، مهما كان ذابلا مصفرا مهزولا يعرف أنه من أهل قيام الليل. لماذا؟ أنوار إلهية تلوح، قال خلوا بحبيبهم فكساهم من نوره. هذه أنوار أهل الله، هذه أنوار أهل الله. يقال إن نبي الله موسى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما خلى ربه 40 أيها الإخوة، وعدنا موسى 40 ليلة، ثم عاد، مكث 40، والله أعلم، مكث 40 يوما لا يقدر أحد على النظر إليه، لا يراه أحد إلا مات من نور الله تبارك وتعالى الذي ينعكس في وجهه، كان خاليا بالله. أهل قيام الليل عندهم بعض هذا الميراث، يخلون بالله كل ليلة فيلقي عليهم من أنواره ويعطيهم من نفحاته ولطائفه. أليست هذه الأشياء حقيقة أن نعمل لها يا أحبابي يا إخواني وأخواتي؟ أليست تستحق أن نعمل لها برنامجا؟ أن نشوطها على أنفسنا وأن نوظفها؟ مشارطة ومحاسبة ومراقبة. بعد ذلك تأتي المراقبة، تراقب نفسك، لا تكون كالوالد أو الوالدة المهملة يشرط على ابنه أن يجتهد في الدراسة وأن يصيب أعلى حظوظ النجاح ثم هو يتركه لا يراقبه. لا، عليك أن تراقب كل يوم، يلعب، يحضر التلفزيون، يتسرح في الشوارع، عم يدرس ويجتهد ويكتب ويحل ويتزود من العلم. عليك أن تراقب باستمرار. لماذا؟ لأن عليك رقيبا لا ينام. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أم من هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ تعلم أنه لا ينام وأنه رقيبك، فأحرى أن تراقب أنت أمر نفسك حتى لا يطلع عز وجل منك على ما يسوق، على ما يقسم الظهر، حتى لا يطلع منك على فواخر، على بلايا، على مصائب يصاب بها بعض المسلمين والمسلمات. عليك أن تراقب نفسك تماما. بعد المراقبة تأتي المحاسبة. هنا تخطيط، هنا خطأ، هنا زلة القدم، هنا عثرت، لما ومن أين أتيت وكيف دهيت؟ عليك أن تحاسب نفسك حساب الشحيح، الشريك الشحيح شريكه، كما قال ميمون بن مهران، قال: لا يبلغ عبد حقيقة أن يكون من المتقين حتى يحاسب نفسه حساب الشريك الشحيح شريكه. حاسب نفسك حسابا شديدا ليتيسر حسابك ويلين عليك يوم القيامة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا منهم. الجزاء جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا تبينت من أين دهيت لم تترك نفسك وحالها، بل أخذتها بعقاب. لابد أن تحاقب، لابد أن تحاقب. عبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة جماعة أحيا الليل بطولها، لا ينام. وقصرت الآن لأي سبب؟ الآن لن تنام هذه الليلة، فيحيي الليل كلها. وأخر مرة صلاة المغرب، شغل عنها بشيء، غفل، ليس عمدا، غفل عن صلاة المغرب، فرأى الكوكب قد طلع، فأعتق رقبتين، رقبتان أيها الإخوة تعتقان بتأخير صلاة المغرب، لم يفوت وقتها لكن أخرها ربما نصف ساعة 40 دقيقة، أعتق رقبتين. أبلغ منه أحزن أبوه عمر رضوان الله تعالى عليه، كان يعمل مرة في أرض له، ولعلها الأرض الوحيدة التي لا يملكها، قطعة أرض بسيطة لا يملك الدنيا إلا هي، فأخرته عن صلاة الجماعة يقال العصر، فأتى والناس قد عادوا، فعاد وتصدق بأرضه كلها، خرج عنها، تركها لله. جهاد، عقاب شديد جدا هذا، هذا الجهاد، هذه المرابطة. قال: والذين جاهدوا فينا، هذه المجاهدة ورابطوا، هذه المرابطة من مقام المعاقبة. روى الإمام مالك قدس الله سره في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر، قال: أن أبا طلحة الأنصاري الصحابي الجليل في الجبل الفارس الشجاع، زوج أم سليم، أم سيدنا أنس رضوان الله عليهم أجمعين، أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بستان له، أو قال كان في حائط له. البستان إذا كان أي مسورا يقال له الحائط، إذا قيل بستان ربما لا يكون مسورا بلا سور. كان في حائط له ويصلي، إذ ثار دبسي، دبسي نوع من العصافير من الطيور، وقال له الدبسي، إذ ثار دبسي فجعل يلتمس مخرجا، يريد أن يخرج يطير ولا يعرف أين المخرج، فأعجب أبا طلحة ذلك، يعني أعجب ذلك أبا طلحة، فأتبعه بصره وهو يصلي، نسي أنه في الصلاة، غفل للحظات عن صلاته، تبهوا، فأتبعه بصر ويعجبه ذلك. الخلق هذا العجيب من خلق الله تبارك وتعالى، عنده عقل وإدراك، ينشد الحرية، يلتمس المخرج لا يدري من أين، ثم عاد إلى نفسه ولم يدري كم صلى. قال: كم صليت؟ 3 أو 4 لا أدري. حتى إذا انفتر من صلاته أتى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد عرض لي في مالي هذا فتنة، فضعه حيث أراك الله، لا أريد هذا البستان كله. في بعض الروايات بيع 50,000، 50,000 دينار، ثروة هائلة أيها الإخوة. لماذا؟ ما هي الفتنة يا أبا طلحة؟ نعم، الآن كل واحد فينا يفتن كل يوم عشرات المرات في كل صلاة، لا يحاسب نفسه، لا يراها فتنة أصلا، لا أبدا أصلا هو يدخل الصلاة ويخرج كأنه لم يصلي ولا يدري شيئا ولا يعني الأمر. مسكين كما قلت لكم، هم كانوا جادين يريدون الآخرة، يريدون ما عند الله، كانوا صادقين يعلمون أنها سويعات قليلة وعما قليل يرتحلون، ينادى بهم فيرتحلون، لذلك كانوا يعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسبوا وشارطوا وراقبوا وعاقبوا وشاهدوا وعاتبوا ووبخوا. مقامات ستة أيها الإخوة والأخوات تركها لله الإمام مالك أيضا والبخاري ومسلم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أهدي إليه، والمهدي كان أبو الجهم ابن حذيفة. أبو الجهم أهدى إليه خميصة شامية، الخميصة ثياب الرقاق، ثوب الرقيق، يقال فلان إيه خمصان، وهي خمصانة إذا كانت إيه ضعيفة، هذا هو مخمص الضعيف، ثوب إيه خميص، ثوب رقيق، رقيق جدا، وإذا طوي يكون صغيرا ضئيلا، لذلك يقال له إيه الخميصة، هذا الخميصة. أهدى إليه أبو الجهم بن حذيفة خميصة شامية لها علم فيها خطوط، ليست سادة كما نقول، فيها خطوط، والعلم يكون إيه من لون غير لون إيه اللفق، فيها علم، فلبسها النبي فصلى فيها صلاة واحدة، فكأنه نظر إلى علمها، فلما فرغ من صلاته نزعها عنه النبي مستاء منها، وقال اذهبي بها، في رواية اذهبوا بها إلى أبي جهم، لا أريد هذه الخميصة، في رواية الصحيح وأتوني بأنبجانية، ثوب غليظ، كساء غليظ ليس له علم، قد فتنتني في صلاتي آنفا. قال فتنة، فتنة يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وآله، من أمتك من يزني يا رسول الله، يا رسول الله من أمتك من يعاقر الخمر يا رسول الله، من يأكل حرام يا رسول الله ولا يرى في هذا فتنة. فإنا لله، إنا لله، من أمتك من يمس ما لا يحل له ومن ينظر إلى ما لا يحل له ولا يرى في هذا فتنة يا رسول الله، وأنت وأنت من أنت، لأنك نظرت إلى علم الخميصة، ربما لعلها نظرة أو كسر نظرة، عددت ذلك فتنة، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كيف لا، وهو المقول له، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لقد انقضى الوقت أيها الإخوة والأخوات، وما دخلت في صلب موضوع الذي عزمت وزورت في نفسي أن أحدثكم فيه، ولكن سأعطيكم فيه خلاصة إن شاء الله تعالى. الموضوع الرئيس كان هو موضوع أن نشارط أنفسنا إن شاء الله، وأن نوظف عليها وظائف بعون الله وتيسير الله وحسن معونته سبحانه وتعالى لأربعين يوما وليلة. لماذا الأربعون؟ لماذا ليس خمسة أو ستة؟ حتى اليوم شيء طيب، لكن أربعون بالذات لها سر كبير. ووعدنا موسى أربعين ليلة، قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض الأربعون. وفي الصحيحين، بل في الكتب الثمانية، في الموطأ وأحمد والكتب الستة، من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، عفوا من حديث أبي الجهيم، من حديث أبي الجهيم استغفر الله، نعم، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي عظم ما يأتي لكان أن يبقى واقفا أربعين خير له من أن يقطع بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، والأشبه عند بعض الأئمة أنه قال أربعين سنة، أربعون أيضا يذكر الأربعين. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم، قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، أو قال ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخره. وفي الصحيح إذا وقعت النطفة في الرحم فمر عليها أربعون ليلة تسور عليها الملك فيأتي ليصورها. لماذا أربعون؟ أربعون فيها سر هذه الأربعين أيها الإخوة، هذه الأربعين فيها إيه؟ فيها سر. أيضا في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لعنة الله عليه يمكث في الأرض 40 يوما. وفي الصحيح أن عيسى عليه السلام حين ينزل يمكث في الأرض قبل أن يتوفاه الله 40 سنة. 40 كلها 40 أيها الإخوة. وأيضا في حديث الإمام الترمذي وهذا من أهم ما يهمنا، طبعا لو ذهبنا نحصي شواهد 40 وقد حاولت بعض ذلك فملأت أزيد من 5 صفحات أحاديث كثيرة جدا جدا شواهد 40 لعلها تزيد عن 100 على الأقل، كثيرة جدا، هذه أشهرها، هناك الكثير لأن الوقت قد ضاق أيضا. لكن ما يهمنا ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام، وفي رواية الركعة الأولى، 40 يوما في جماعة، كتب الله له أو قال كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. شيء عجيب، لماذا 40؟ حكاية الصالحين أيها الإخوة في لزومهم الدعاء والاستغفار وطلب الإقالة من المولى الجبار له 40، وفي لزوم أعتاب المشايخ والكبار باللحاظ من غير كلام للاستعلام 40 أيها الإخوة، وفي توظيفهم على أنفسهم العبادات كوصال الصيام 40 إلى غير ذلك، أيها الإخوة، في حكاياهم ما يشهد لمزية هذه 40، وهي حكاية لا تحصر ولا تعد إلا بعون الله، كثيرة جدا. حكى الإمام عبد الرزاق شيخ أحمد وشيخ ابن عيينة وشيخ المشايخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيما يروي أبو الشيخ في تاريخ أصفهان، قال عبد الرزاق: كان رجل عابد من أهل مكة صام 30 يوما يسأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فلم يتفق له ذلك، فقال: لأتمنها 40. فأتمها 40 فدخل المسجد فإذا برقعة مكتوب فيها، نسأل الله يعلمنا، مكتوب فيها كذا وكذا 40، أتمها 40 ففتح الله تبارك وتعالى عليه. روى أبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد والإمام السهروردي في عوارف المعارف كل بإسناده عن مكحول علامة أهل الشام، فالحديث مرسل بلا شك، قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ما أخلص عبد العبادة لله 40 يوما إلا أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وفي معجم الطبراني الصغير قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. في صحيح مسلم والإمام أحمد في المسند عن بعض أزواجه صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوما. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. من شرب الخمر في حديث ابن عمر بخست صلاته 40 ليلة. كثير هي هذه 40. الرباط في سنن سعيد ابن منصور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ومن رابط 40 فقد استكمل الرباط. ولذلك لما جاء رجل رابط في الصغور يعني ضد أعداء الله، لما جاء رجل وقال عمر: كنت مرابطا، سأله عمر: كم رابطت؟ قال: 30. فقال عمر قدس الله سره: ألا رابطت 40؟ لماذا لم تكون 40؟ لما تلمح عمر بن الخطاب من مزية 40. أعتقد بهذه الشواهد اليسيرة حصل المراد والمقصود إن شاء الله تعالى. فيرتب عليه أيها الإخوة أن على أحدنا مستعينا بالله تبارك وتعالى أن يأخذ نفسه بعزم حديد، بعزم حديد، أن يوضح هذه الوظائف ويشرط هذه الشروط على نفسه 40 يوما وليلة، فإن زاد فهو خير. لكن أقل شيء انتبهوا، يبدو أن السر أن من لم يبلغ 40 عاد في حافرته لا يستطيع أن يقتحم العقبة. من اقتحم عقبة 40 ذل سيره بإذن الله وأمن العثرة، خلاص سيمضي فيه السبيل بإذن الله تعالى. يبدو هذا هو السر. الفتح يأتي بعد 40، والله أعلم. ولذلك روى أبو نعيم عن كعب قال: المتخلق إلى 40 ثم يعود إلى خلقه. يعني يقول كل إنسان يمثل ويحاول أن يتخلق بخلق لم يكتسبه بطول المراس والمران أو لم يجبل عليه، يستطيع أن يمثل وأن يتخلق بهذا الخلق أيها الإخوة إلى 40 كحد أعلى ولا يجاوز ذلك، ثم يعود في حجرته. إذن كعب نفسه أيضا تلمح إيه؟ تلمح موضوع 40 هكذا. لكن من فعل 40 فزاد بإذن الله فقد اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة، نسأل الله أن نكون منهم. فانتبهوا، وهو أمر يسير أن تصلي الصلوات الخمس بإذن الله في أوقاتها. إذا كان في أول أوقاتها فهو نور على نور، لكن أضعف الإيمان ألا تصلي الصلاة في خارج وقتها، هذا من الكبائر. في أوقاتها كانت عمونا كتابا موقوتا، رتب على نفسك وردا من الصيام أقله 2 و5 يومين فقط في الأسبوع، 2 و5 رتب على نفسك قراءة جزء من كتاب الله يوميا، جزء نصف ساعة تنتهي من الجزء. رتب على نفسك أذكارا، تسابيح وتحميد وتهليل واستغفارات وصلاة على رسول الله. الصلاة على رسول الله أيها الإخوة ننصح حتى لا نضلنا بالعلم إن شاء الله وبالهداية أن تكون 1000 أقل شيء، وهذه 1000 بإذن الله تعالى حين يساعدك الله بإذن الله تنتهي منها في أقل من ربع ساعة، ليس كثيرا، 1000 مرة. النبي حين بشر أيها الإخوة بالبشرى والأنس تأتيكم، رأوا الصحابة ساجدا لله، شوف الرحمة الوفور، يفرح لنا يشكر من أجلنا، لماذا يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل آنفا فقال لي: أبشر وبشر أمتك أن من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات، وفي بعض الروايات 1 من كل حسنة وسيئة أو درجة، ولكن صلى عليه بها 10. فقال: فسجدت شكرا لله، فرحا لنا وفرحا بالمصلين عليه منا، أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دائما وأبدا أيها الإخوة. لماذا نقل زروق في قواعد التصوف قدس الله سره عن بعض الكبار أنه عند انقطاع المشايخ، عند انقطاع القدوة الكاملة والشيخ الكامل الواصل الصادق بإذن الله، وأنت تريد أن تسلك السبيل إلى الله ماذا تفعل؟ قال: تصلي على رسول الله كل يوم 1000 مرة بإذن الله، روحانية رسول الله تتولى تربيتك، تصير في فتح محمد عليك بإذن الله، مش من المشايخ مش من الناس، من رسول الله. لكن 1000 أقله 1000 شيء طيب وجميل أيها الإخوة. في الجانب الآخر وبه نختم، ترك المعاصي، اترك معاصيك، اترك كل ما يغضب الله ظاهرا وباطنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إياك أن تستبقي منها ولو شيئا يسيرا، لن يفتح لك، مستحيل مستحيل أن الله، لأن الله لا يحتاجك، لا يحتاج أحدا منا، الله يريد الطاهر الطيب النظيف ولو بالنية. فالنية تكون ترك كل ما يغضب الله إن شاء الله تعالى، قد لا تستطيع وقد تعود، لكن سيكون هذا أي زلة وعثارا، تستغفر وتعود إلى التوبة إن شاء الله تعالى. لكن إياك أن تستسلف نية المعصية، تريد أن تسلك إلى الله وفي القلب نية، مستحيل، لن يفتح لك، ستترك وهو لا يحتاجك، سيقول لك: اقعد مع الخالفين، لست أريدك، لست منهم، لست من أحبابي. فاستعينوا بالله إن شاء الله على ترك المعاصي جميعا، واستعينوا بأركان المجاهدة 4: طول الصمت، احبسوا اللسان إلا عن كلام فيه خير في دين أو دنيا، الكلام المرسل السائب الفارغ هذا اتركوه، لا تحتاجونه إن شاء الله، وهذا لا يعين عليه إلا ماذا؟ إلا قلة مخالطة الناس، إلا ما لا بد منه. بعض الناس لا يستطيع أن يجلس وحده ساعة حتى مع ربه، اجلس تأنس بالله، تأنس بذكري، العزلة، اعتزل إلا ما لا بد منه. والسهر قيام الليل ولو ساعة يا إخواني، لو نصف ساعة قبل صلاة الفجر، أنت تصلي الفجر في وقتها مثلا الآن الفجر على 4:05، قوم 3:30، مش كثير، نصف ساعة تتوضأ وتصلي 8 ركعات يسيرات، تتعود بعد ذلك، لا يغنيك هذا ولا يكفيك، تبدأ تستزيد إن شاء الله تعالى، تبدأ تجد اللذة والنور والنعيم والروضة، تغدو لا تحب النوم، تكره النوم، تكره الفراش، تتجافى جنوبه عن المضاجع، جفوة بين جنبك وبين المضجع، كراهية. الله يعينك على هذا، قيام الليل، السهر، والجوع كما قلنا، الصيام. يا ليت إن شاء الله. وأنا أنصح لكم ونفسي إن شاء الله، ليتعاقد منكم اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أو خمسة خمسة على أن يفعلوا هذا بتعاون. كل واحد يكتب أي زلة تقع فيها، اكتب وللأسف في اليوم الفلاني أخطأت، فعلت كذا كذا كذا، قصرت في جزئي، قصرت في تسبيحاتي، أحاول ألا تكون من المقصرين. أسأل الله مولاي الكريم رب العرش العظيم الكريم لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعينني وإياكم وإخوان المسلمين والمسلمات على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحقا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، والآخرة خير لك من الأولى. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.